السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو زرعة وأبو حاتم رحمه الله: وأن الله عز وجل مستوي على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء علما. تليلزا درس اليوبيتا مسائل متعلق بالاستواء نأدل ذاك في سبعة مواضع في القرآن كما الله سبحانه وتعالى نعال وله صفة العلو، ثم بعد ذلك على علو خاص وهو الاستواء على عرشه سبحانه وتعالى. تكايليز عرش النين معنى ياك نادل ذاك كي كمل شيوك درس اليوبيتا. أسمى المؤلف رحمه الله: أحاط بكل شيء علما، يعني يبقوا يكوجوك يسهيك يبقوا يكوجوك يسهيك سبحانه وتعالى فوق عرشه نما سافا مريفسا، لكن جملة هايوت أحاط بكل شيء علما، يكوجو ذاتا وعينا سبحانه وتعالى، لكن علم ياك يكو كلا مهالي سبحانه وتعالى. سيو كوانبا يكو مبالي ومبالي كياسي كوانبا يتفي جمانا يكو چيني من بفلان، أبدا يكو مبالي نا يكو كريب سبحانه وتعالى. وعلم ياك أجوا يوانا يوسكيا كلا كتر، ينو معنى أحاط بكل شيء علم. أسمى الشيخ رحمه الله، شيخ النجمي رحمه الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى لما استوى على العرش، الله سبحانه وتعالى البوباندا جوي عرش كويكو جو، لم يكن غافلا عن خلقه، سيكون بيكو جو بسي مكذنية كما مغفريك نبي مبك، لا، بل هو مطلع عليهم حتى كما يكجو، لكن يواوانا بيوم بباك نجنان أي في كماني تشوت تتك بيوم بباك سبحانه وتعالى عالم بهم نيواوجوا يواجوا سفلان أفنانيني يواجوا علم ذات بيل إجمالا وتفصيلا ونوي أفاني سهيد وفنانيني ومجفيش مع الفلاني يراك سبحانه وتعالى يطلع على حركاتهم فيلي فيلي يوانا حركة ذاك ومتوكا ومرودي ومكا ومسماما يطلع يوانا وسكناتهم نوتلبوا سيزو مكا سيزو ملالا يراك سبحانه وتعالى وخفايا أمورهم نا مامبو أنا يوفيشا في يومبه يبقى يوانا كنا مامبو تكمنه في نفسك ما يراك اطلع عليك أحد حكونا أنا يكون إلا الله سبحانه وتعالى أنا جوا كن يموي ومفيشانيني أنا جوا كن يموي وبنغانيني سبحانه وتعالى هاي حتى كيوم بهزك جوا ويمو وسيوني يكون بالي كولي بين كل سماء سماء 500 عام وكذنيا هون مبالي هل يجو كياسي يكون بالله سبحانه وتعالى أتبيتوا نمامبو فلاني كوني دنيا ديوم بباكي وفانيا أتي تفي جمانا كوكي أبدا ما يخفى على الله شيء. حتى النملة حتى يولي مدودو چونغو مدوغو الله سبحانه وتعالى يرى حركاته وسكناتها كلا كتو يوانا سبحانه وتعالى ويبو حتى كما يكوجو من حيث الذات لكن علم ياكي إمتبكا كلا مهان كلا مهان لكوني أفلم ياكي نوت تعالى كنا ملك ياك سبحانه وتعالى يوانا نيو جوا نيو سكيا كل شيء علانية هي نماناك أحاط بكل شيء علما. لذلك أسمى الإمام أحمد رحمه الله أسمى الإمام أحمد رحمه الله هو على العرش يي سبحانه وتعالى يكجو عرش وقد أحاط علمه بما دون العرش لكني إمزنقوك علم ياكي زلزوكو شني عرش زوت إمزنقوك علم ياكي لا يخلو من علم الله مكان لا يخلو من علم الله مكان حكونا سهيم ومبايقوان با إتاكامبالي نا علم يا الله kwamba kuna sehemu fulani ati haioni wala haijui iko wapi. Kullu shay, kullu makan, kullu ahad, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamuhu wa yubsiruhu wa yasma'uhu, yumuona na yumjua na yumsikia na yumwandikia atafanya nini na atamlipa subhanahu wa ta'ala. Wa hadha raddun, wa fi hadha raddun li aljahmiyya alhululiyya alladhina yaquluna anna Allah halun fi kulli makan. بلا شك هي نردك وسأل الله سيما أحاط بكل شيء علما دل على أن علمه في كل مكان. ما هو ذاته؟ ذات ياك سبحانه وتعالى كجو واضح لكن علم ياك إكو كل مهالي يعني كل مهالي أنا جو أنا يو أنا يوسكي خلافا للجهمية. جهمية يقولون لا الله سبحانه وتعالى حال في كل مكان هابا وكو بالي وكو كل مهالي واضح. لذلك لما سئل الجهم أين إلهك جهم بن صفوان مؤسس وهي لكوني أين إلهك في السماء لا هاك في الأرض قال لا فسيك وعبك قال إن شئتم فقولوا هذا الريح التي تهب سو بيبون جيك لما هالي بس سماء وين كما هو بيبون جيك لما هالي يوكو كلما هالي بذات عين سأل الله العافية والسلام البدعة المتوالى مواك هنا يتكذيات مسكين بل يعتقدون أن الله يحل في أنفسهم والعياذ بالله هو أتي الله سبحانه وتعالى ينجبك ميل المواك. واضح. أرأيتم البدعة كيف يصل لصاحبه شيطان زين له أعماله وزين له أعماله الوسيمة من يهده البونة والسجود يجوه زين لهم الشيطان أعماله shetani ndo amewapambia mpaka wakaona jua ndomola na ndege ndogo na hani hivi hivi. Lidhalika ahlul bid'a yas'ub ulama sana yas'ub jiddan kutubia limadha yani ulama sana albid'a ashadd min alma'siya yani asahib bid'a ashadd kuliko sahib ma'siya tadrun limadha kwa nini kwa sababu يعني هي قاعدة سي على إطلاق آمنون ليس على إطلاق يعني من كل الوجوه كم بمبتدع لأشدكم ليكو عصنا يعني يقصد جنسه يعني جنس البدعة أشد من جنس المعصية وإلا زيكو أفراد ذا معصية نجينة لأشد كلكو بدعة بلا شك لكن هذا الكلام يعني جنسه. لذلك الذي مثلا الذي يقتل نفس المعصومة والذي يسوي المولد انت سوى من لي أشد الذي يقتل النفس فسمها بنا السلف وسمها بنا البدع أشد من المعصية خرق ونفس لا السلف ما يقصدون إطلاق الكلام يقصدون جنسه وإلا في يوجد بعض أفراد زفيتو نكشد نزنقوفو يعني أو زنقوفو كلكو بدع كالذي يزني بمحرمه والعياذ بالله الذي يزني بالمحارم والذي يفعل المولد والذكر من اللي أشد بلا شك اللي يزني مع المحارم. لذلك هي منين معناها كنين سي إطلاق تقول بعض طلاب العلم يتنازعون يتضاربون لا لا لا أشد نعم صحيح لكن جنسه ما أفراده كل جنس ياكتو نكونين كوحال هي لماذا لأن المبتدع زين الله لهم أعماله زين لهم الشيطان والأعمال فلا يتوبون لماذا؟ وأنهم عبادة يعتقدون أن يفعلون العبادة وزين لهم هذا العمل مبكى أحبوه إنه خطر جهليا. طيب أسمى المؤلف والحاتم أبو زرعة رحمه الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعد أن لنا آيات الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, يعني الله سبحانه وتعالى هنا شبيه أنا مثيل هفناني نجوجوت ليس كمثله شيء يعني هفناني نجوجوت. Sasa kama yeye hafanani na chochote, maana yake nini? Ni kwamba yeye hana mfano. Na ikiwa yeye hana mfano, basi hafai kupigiwa mfano. Fala tadribu lillahi al-amthal, lana la mithla la. Wazi ghairu wazi. Hiyo ndo maana ya maneno. Laysa kamithlihi shay, yani yeye hafanani na kitu chochote. Kwa hivyo hii aya ni nafyu lilmithliya. Yeye hafanani chochote, hana mithiliya. Wazi ghairu wazi. Vile vile المثل ما تقبله سبحانه وتعالى, ما تقبل ضرب المثل عليه سبحانه وتعالى. لو قلنا فلا تضربوا لله الأمثال, لأن لا مثيل مثل لا تضرب في جنفن وفي سبحانه وتعالى طنفنان شنانين. لذلك جاء آية ليس كمثله شيء, والصحيح في الآية نفي حقيقة المثلية, سي مجرد التمثيل. قبل له مثل لكن مثله لا يساوي مثل أحد. لا, الصحيح في الآية الوجه الأخير أنه لا, يعني الآية نفي للمثلية إطلاقا, لا كما يقول البعض أن المثل موجود لكن مثله لا يمثل شيء أو لا يمثل بشيء كما بعض يقول الأسلام, لكن الصحيح لا, الصحيح لكم بقى الآية نفي لحقيقة المثلية ما عنده أصلا. وهذا أبلغ في التنزيه, أبلغ في التنزيه الله سبحانه وتعالى katika kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio bora kumkanushia mfano kabisa, si kwamba ati anao mfano tu mfano wake ufanane na mwingine kama baada alladhi yaqulun kadha, ni qawl qil lakin ma huwa qawi. As-sahih ni mfano wenyewe hanao, yani hata ukataka kupiga hakuna, haukubali, yani la mathila lahu subhanahu wa ta'ala. Naam, ndio kaikwa kaf إكاف على مثل كمثله, يعني صحيح ليس مثله شيء, لكن كويك كمثله لتأكيد نفي المثلية لا وجوده, تأكيد نفي المثلية وحقيقته. واضح غير واضح؟ ينرو معنى كاف. نعم. وهو السميع البصير, كان ذا مكانوش مثلية وهو السميع البصير, كيشا كثبتيشا الصفة صفة ذاك سبحانه وتعالى السميع نمون يكسكي سانا البصير نمون يكون سانا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره ليس كمثله شيء, أي ليس يشبه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته. حيفناننا ولا حكونا chochote kitafanana na yeye subhanahu wa ta'ala katika viumbe vyake abada. Wazi, hana mushabaha, hana mithliya. Wazi, na kuna farq daqiq baina almushabaha walmithliya. Wazi, almithliya shadd. Lidhalika fi alaya hakusema la yushabihu shay, laysa shibuhu shay, laysa kamithlihi. Allah nafa almithliya, limadha? Lianna almithliya هو مطابقة الشيء بالشيء, يعني موافقته في كل الصفات بهيت مثلية. من كسمة فلان مثل فلان, واضح نتفاوتي نكسمة فلان يشبه فلان, في فرق ولا في فرق؟ في فرق في اللغة. من كسمة فلان مثل فلان, يعني تماما صفاته ينطبق مع صفاته في كل شيء, وصواكي يلزاكي سورزاكي مويلواكي فيونغوفاكي كل شيء كمان, إنه معنى مثلية. واضح؟ لكن كسم هذا فلان يشبه فلان, لا, المسألة أخف من ذلك, يعني يوجد بعض أفراد الصفات هذا موجود في هذا, وإلا في بعض الصفات هو يخلفيانا نهوي. tumeelewana. Huyu huwafanana na huyu, ina maana si kiukamilifu, kuna tu baadhi ya sifati hapa ziko ndio na hapa ziko. Hiyo ndio tofauti baina ash-shabih wal mithil. Sasa Allah nafa al-mithliyya kulluha li'anna at-tamthil a'am min at-tashbih, fa nafyu al-a'am min babi aula nafi al-adwan liduni zaid. Kwa hivyo kukanusha mithliyya min babi aula mushabaha zaidi hakuna, لأنه أشد من المثل من التشبيه. ويقول كوبا كنوفا ننروج من باب أولى هناي. ويبو حفناني الله نكيم بيتك كيمبالي نكى كريم. وهذا غرام له حكمة عبر كمثلية وعبرنا كمثل. لا يماثل شيء من مخلوقاته لا في ذاته سيق ذاتها سبحانه وتعالى ولا في أسمائه ولا حفناني نكيم بيتك كني مجينا ولا في صفاته ولا كوني صفة ذاكي ذاتي هنا مفان هنا مفان كوني ربوبية هنا مفان كوني ألوهية هنا مفان كوني أسماء الصفات سبحانه وتنزه وتقدس ولا في أفعاله ولا كوني بتنباك سبحانه وتعالى. واضح من ذا الذي يضاهي الله سبحانه؟ لذلك لما كان لا يماثل شيء في المخلوقات اشتد نكيره في التصوير فقال أشد الناس عذابا الذين يضاهئون خلق الله لأن هؤلاء متمردون الله سبحانه وتعالى في جنوفاك حقونا متذكو جيزا ولقفننا ناي سبحانه وتعالى ديوم تومي عليه الصلاة والسلام أكاكمي في باية تصوير. لماذا؟ من أن يطوف وداب فن يبيش ليش كبير يبيش أن يطوف وداب وتذكو جيزا خلق الله دو معنى أبن صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا هؤلاء المصورون. لماذا؟ لأنهم يضاهئون فعل الله هو الخلق. سأل الله سامي أمبا أجنائه أمبا وشورا أو تبيجك وآلة إلى بيجا. سأل رمان عنده حديث من عباس في البخاري سك قيامة تبسى صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه التماثل يؤمرون أن ينفخ فيهم الروح وما هم بنافخ فتمرشوا بذيره سنين وسلهفوا ما هو داري سانا ما إذا كومبا كما الله سيره. سأل أكون أشيله umbeni sasa tengezeni mapicha lakini kesho akhera mtaambia mvuvie na roho muwe kama yeye kweli maana nanyima umbaji sio watakushindana naye. Sasa muigizeni ndio siku ya kiyama wataambiwa tieni roho na hawawezi sasa na kukalifishwa kitu kufanya siku ya kiyama ambacho huko kwenye usaa wako ni nikalatun fil adhab nikayatun fil adhab maana yake ziyadatun fil adhab kuambiwa tia roho na Allah ajua wewe huwezi utatia roho kitu lakini iwe kukalifisha kitu si katika usawa wako limadha liyazdad al-adhab. Wazi kwa hivyo Allah hagizi kwenye vitu vyake vitendo vyake subhanahu wa ta'ala wala huwezi utakujifananisha naye ati na yeye una kiumbe ulichora ukaumba li'anna asma'ahu kulluha husna وصفاته صفة كمال وعظم إلى آخر كلامه السعدي رحمه الله. طيب قوله ليس كمثل شيء شيء ليس لنفي المثلية والمشابهة وهو السميع البصير. قوله وهو السميع أي لجميع الأصوات يعني من يكسكي صوت الزوت صوت الزوت زيوم بزوت za jamadat za hayawanat za ins za jin zote Allah subhanahu wa ta'ala yusikia wazi hata walau takallamu fi waqtin wahid yasma hadha wa yasma hadha wa yasma wa la yaghibu an sam'ihi shay subhanahu wa ta'ala hadha fikiria tafikiria sana fikiria utapata nini pata kitu lianna ni mambo hata haiko kwenye usaha wako kutaka kuyatasawwar hasawiriki. لماذا؟ لأن عقل البشر ضعيف ما يستوعب هذه كلها ما تستوعب أصلا. لذلك حتى كم وقف كرة في وزي كجوا كنه ذاته سبحانه وتعالى ولا كيفية صفاته وزي حتى وقف كرة نايو بيتا نوكوبا شيطاني كن يكلا كجوا سيو حكو هفو سبحانه وتعالى هو السميع البصير يعني السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات يسمع جميع الأصوات صوت زوت يوزيسكيا باختلاف اللغات ولغة تفوت lugha ngapi duniani watu wazungumza eh wasikia ala tafannun alhajat haja tofauti tofauti aiza kwa wakati mmoja ulimwanguni huyu huomba huyu huomba huyu huomba lugha hii haja hii hai wakati wahid yasma wa yajib sasa ahadhu msikia mtu atakuuliza kaifa sam'u hii ni akili hii si akili unkutoka kwenye dira za akili kile utaulizaje sasa sasa ikiwa hali ni hiyo utauliza nini هذا ليس من الأدب لذلك الصحابة ما كانوا يسألون هذه الأسئلة سكتك آداب العلم ولذا كيف صفة الله هذا عفن لزميم سفاتي مسكي فيبي اللغة زوتك مرموية مسكي فيبي وانين كيوم بغماء كيوم بغتاني ولذا مسكي فيبي وانين مشكي ما أو إدراكياك السمعياك ونكوبك يسجيك لكن ماني بشر أو سف لكن الله سبحانه وتعالى خالق utaulizaje usikie vipi wewe nitakuuliza kwa sababu maajabu kiumbe kusikia sauti zote namna hiyo wakati mmoja lakini si maajabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala hada hakika sifatih subhanahu wa ta'ala wa huwa as-sami' was-sam'u sam'u Allah subhanahu wa ta'ala naw'an sam'u Allah subhanahu wa ta'ala naw'an sam'u ya Allah iko aina mbili اولا يا كwanza سمعه لجميع الاصوات الظاهره والباطنه سمعه لجميع الاصوات الظاهره والباطنه نكسكيه كواكي الله صوتي زوت زوازي نزا chini chini minongono زوت واحاطته التامه بها وإحاطته التامة بها نكوزنغوكا كواكي كوكوسكيا كلا كيتو سمعياكي مزنغوكا كلا كيتو نيوسكيا كلا كيتو واضح ولغة نجينة يعيزا كويتو سمع عام سمع عام لغة كوني براكت بيلي عندك سمع عام كيف فوبي سمع عام نيبي دوهي سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة وإحاطته التامة بها ويسمعه أحاط كل شيء واضح دمانك يبيل أو دليلك قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله قد سمع الله السمع صفة ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه دائما كل سيك الله يسكي ama kuna siku itapita yasiki kwa ni sifa dhatia sifa dhatia lillahi subhanahu wa ta'ala hiyo ni dalili kuonesha ahata sam'uk baka lidhalika aisha radhiallahu anha kasa subhana as-sami' al-basir yani al-mar'a tukallimu an-nabiy sallam wa ana yakhfa 'alayya aw takhfa 'alayya ba'd al-kalimat wallahu yujibu min fawqi sab'i samawat fastaghraba aisha min diqqati sam'i allahi subhanahu wa ta'ala wa ihatatihi kama mimi niko hapa nyuma hapa sisikii mnongono mwanamke Allah yumesikia na ashajibu eh fasabaha min babu atahajjud qudrati Allah subhanahu wa ta'ala vile vile qawluhu ta'ala Allah sema am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun eh ni mudhania si hatusikii yani yeye Allah subhanahu wa ta'ala atihasikii la yasma' la nasma'u sirrahum wa najwahum مذنية الله سكي من غنائن مسير زين من غن ها وين غنا سير سين الله يسمع نوصف كيري مذنية الله كسكي يسمع بلى يعني يسمع يوسكي نملايك واقع ورسولنا ليهم يكتبون نملايك واقع ونانديك سبحانه وتعالى يلا من غنا نون غنا نبيهم فبيزن دليل ذكونيشا السمع عام يسكي كلا كتر يبيلي نسمع خاص سمع خاص وهو سمع الإجابة من السائلين أو الداعين وهو نسمع لكن سمع إجابة نكسكيك وكنجيب واضح نكسكيك كسكيك وينبيب يعني نكمجيب نسمع يعني نتيجة يعني كنيوما إلى مجرد كسكيك يسكي أصواتك لكن يوسكيك na kujibu hii ni aina ya pili ya sam'a yani sam'un khas ni wasikia wale wanaomuomba tu na yuwajibu si kila mtu sasa yuwasikia wale wanaoinua mikono kumuomba na iwajibu aitwa sam'u ijaba kusikia na kujibu qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sema inna rabbi lasami'u du'a kwani yuwasikia dua peke yake yuwasikia kila kitu duniani lakini hii ni sam'un khas yani sam'u ijaba yani yuwasikia wenye kuomba na atawajibu baada wazi ndio kaitwa sam'un khas wazi طيب إن الله إن ربي لسميع الدعاء وقول المصلي سمع الله لمن حمده ما هو لكل أحد لمن حمده واضح قول المصلي سمع الله لمن حمده يعني سمع خاص سمع إجابة طيب وهو سمع البصير البصير أي بصير بصير بخلقه بصير بخلقه نموني سانا وفيهم بذاك فوت يرى دبيب النملة السوداء يوانا موينو وچونغ موسي في الليلة الظلماء كوني أسيك وجيزة على الصخرة الصماء كوني جيوه لوسي إن التمثيل يمبيقوا كونيشا قوة يا بصر يا الله سبحانه قوة بصره سبحانه وتعالى شونغ موسي وسيكو وقيزة ويوتوغونا سمعيكو ضعيف سمعيكو ضعيف جدا لكن الله يوموانا هكو مسافة يوتليك تينا هكو جو يجو يلوس مانا شونغ وإذا كتنبيه هكا وكفانيا نزيشين وكتيزة وكبيجانا تاتوس هاتوسي كام كما هكا كنا تونغ يوبيجانا وتيت كلا الله سبحانه وتعالى يعلم ويرى بل يوسكي أنفقا نونجاني لذلك قوس سليمان عليه السلام علماء سيما ألبو بيوانا الله سبحانه وتعالى هي ويزو ألبو سكي ولي تشونغو ألبو بيتا كسماميشا يشي زيما وكشانغا هو اسماما ني هكونا كيش كسكي أنفقا كتبسم أكشانغا أكسكي أنا فنادي من يتايفا لتونغو إيه أراك جمع خلو مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون سيسنزيتهم ودمت كنياغها تاويسا كنياغن فتبسم ضاحكا من قولها الله أكبر من لعلمه لذلك علماء سيما هذا معجزة يقواب معجزة هيكوك ونبي الله سليمان أتكسكيتهم معجزة هيكوك ونبي الله سليمان كوسكيتهم kwamba huongea ngoja muujiza iko wapi iko kwa nabii Allah Suleiman kusikia lugha ya tungu si sauti kwamba tungu aidha kwa mimi nakasikia sauti tungu ulia lakini si Suleiman sio bado haijakuwa muujiza muujiza ni Suleiman alayhi salam kusikia tungu lugha yake anaoiongea tungu hapo ndo kuna ajabu na huo ndo ufalme Allah alimpa subhanahu wa ta'ala kwa hivyo muujiza uko hapo سو مجرد سماع بشندو بشندو لا هو عالم حتى ماذا قالت مبكى من سمانين إذن علمه الله لغة النملة هذا فيه إعجاز واضح لكن هي لمبم جواكي هو خاص لكن الأصل الله سبحانه وتعالى هو اللي عليم بكل شيء سبحانه وتعالى أسمى شيخ النجمي رحمه الله وهذه الآية ونحوها آية هي نمفنواك كتك آيات الصفات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات كن ثبتشي الله صفة ونفي مماثلته للمخلوقات نكم كنشي فانو ولا فانانين أهل السنة تسمه ليس كمثله شيء إن نفي للمثلية فمكنشي الله فانو kwa sababu mfano wote utakao kumfananisha Allah ni upungufu. Ni upungufu kivipi? Kunao mwingine ambaye ni yeye, kunao mola mwingine. Kama angalikuwa ngaa kuna mola mwingine pia tungesema baina hawa wala wili tukafanya nini? Mukarana. Lakini kama ni yeye peke yake subhanahu wa ta'ala, hakuna mola mwingine, si yeye peke yake. Kwa hivyo mfano wote utakao kumpigia utakuwa chini yake. Au sio? Lazima utampigia mfano wa kiumbe, huwezi mpigia mfano mwingine. Maana khaliq ni mmoja. Idhan yabqa anna al-mithliya ni naqs. hii ndio hikma ya Allah kujikanushia mfano. Umeelewa hikma yake nini? Ni kwamba li anna al-mithliya naqs. Kwa sababu mfano hicho kitu kingine utakumpigia nacho hicho makhluq. Wala hakuna khaliq wawili, nganga alikuwa pija mfano kwa khaliq mwingine, kidogo tungesema hapa tuweza kuzingatia. Lakini la, mfano wote utakokutaja itakuwa makhluq tu. Hata nawe mkubwa utakavukua. Maadama makhluq huko ni kumsifu Allah na aib na naqs. Kwa sababu makhluq ana nini? Naqs. Ndio hikma Allah kukataa mfano hana. Wale ghairu. Naam. سما رحمهم الله تعالى وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة يرى في الآخرة يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء بلا اعتقاد أهل السنة أن الله تبارك وتعالى يرى أتونكان وصواك سبحانه وتعالى من غير إحاطة من غير إحاطة من غير إحاطة لكن في الدنيا في الآخرة يعني بعد كوفة لذلك جاء في رواية إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا حتى تموتوا هم تموتون ملائنهم فك بعد كوفة واضح طيب نا الله سبحانه وتعالى تنسمى يرى لكن تنسمى بلا إحاطة بلا إحاطة. أين استفدنا هذه القيد؟ هي قيد تميتوات. تميتوات. تميتوا. ما البابيل؟ كوني آية لا تدركه الأبصار. لأن الإدراك إحاطة. الشيء. فيلا فيلا تميتوا. كوني حديث يمتون عليه الصلاة والسلام القسيمة. إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس. أو كما ترون القمر ليلة البدر. هي تشبيه. Hapa ndo tumefahamu hiyo qaid. Iko wapi hiyo qaid kwenye tashbih? Nani ameiona? Satarauna rabbakum kama tarawna ash-shams au kama tarawna al-qamar fi riwaya. Fina al-dhabit. Haiko sarih. Taizumbua. Nani anatambua? Yeye tambua. Hii qaid iko kwenye nini? كما ترون القمر أو كما ترون الشمس نيذي ذلك التزام جوا تحيط به أو ترى جزءا من شيئا من ها ما تحيط به ما تحيط به وين يكون كنيوما ترى وين هابا تقني ما شاك أو ترى من خلف لا الإحاطة إدراك كل شيء حتى موزي موزي تريكم نتانا لو تغونا هيفت هل تحيط به في الداخل ما في الداخل ما في كنا كتير جانب لين دنيا مويس ترى طيب كن يوم ممكن لدوري كن يوم ترى لا ما تحيط به كيف هذا الضابط استفدنا من هذا التشبيه مدى محتويفني إحاطة جوا نمويزي نني ذيوم به نتنشين ركوزيونا كو إحاطة فالله من باب أولى أتوزك فين إحاطة لأن النبي شبه الرؤية رؤية القمر برؤية الله فدلك نتكي أنقل رؤية القمر نحن ما نحيط بها فدل على أن رؤية الله فيها لا نحيط بها واضح إن الضابط قيدنا قطوك كن يأيو حديث ويراه أهل الجنة أو يراه أهل الجنة فتمون الله وتوفقوني بأبصارهم كما شويا وهايا هايا ما شعيانا يعني ويسمعون كلامه نما تمسكي الله maneno yake akiwasalimia akizungumza nao tamsikia كيف شاء kwa namna anayo kwamba yeye mwenyewe anavotaka wasikie vipi wewe utakwenda huko ukizungumza naye utajua utasikia vipi ah si lazima uwe hapa ukiwa hapa utapata faida gani ah hakuna ndio maana mtume hata hakueleza utasikia vipi ngoja mwenyewe akizungumza naye utajua utasikia vipi usio ها لأن أمور مغيب علينا نيتكوجا مبالي وكما شاء نفتاك من يين وتسكي صوتك وحوكك ووافك وآب الله اصبرت يوما ما سترى وتجوى من زمدنا يذيب نيتدك ذيب واضي غير واضي نعم كيف هي نكتك اعتقادها لسنة أدلة زكون ينجسانا كهوس رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة في الجنة أسمى شيخ النجم رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة إثبات رؤية الله في الآخرة. إثبات رؤية الله في الآخرة في الدنيا. أهل السنة الجماعة نعتقد كما وات بعد كوفة فيبوني كتك نعمة فيبو أمبون رهي مزيد الله سبحانه وتعالى زيادة كتك زيادة زيادة فيبوني نين كمونة رؤية الله كمونة الله سبحانه وتعالى في الجنة وتكوى كمونة ملواه لا يضامون ولا هذا بيموي يوكتك وتزم مويزة وتقوه تفوتا mwezi wa 15 kifanya yao hutunda namna ile ndio hivyo na yeye pia ukifanya yao utamuona idha tajalla li ahli janna lakini utaona kulingana na qadr alojaliwa wewe qadr ya manzila yako na peponi ulivyo utamuona hivyo wengine utamuona zaidi kuliko hao wengine ha hasaba imani almu'minin wa amalihi hii ndio madhhab ahli sunna jamaa bi khilaf almu'tazila kinyume na mu'tazila ومن نحى نحوهم ولكنوشا كفتا واضح حتى اشاعره يؤولون الرؤيا يقولون يرون نعمه نعم الله يرون نعمه الله ما يرون وجه الله فهم لا يعترفون بالرؤيا في الاخره او ونيكتا او يزنغتي او هو يقبل رؤيا اخر معتزله الله سبحانه وتعالى وقد اثبت الله في كتابه حيث يقول وجوه يومئذ ناظره إلى ربها ناظرة الله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة يعني من النظرة من النظرة وهو الإشراق والنورقة يعني نصو زتنا تقوزنا نور سكهية وسببها إلى ربها ناظرة وكم وانقليا مولاك لأن الله نور الله نور فيتنور الوجه بنوره سبحانه وتعالى نصو زتنا كي انقليا نورنا يتنا واضح لهي سبب ياك إلى ربها ناظرة فسهي آية وكي أول وتكفوا شعرية وسيمة لا إلهة سحر فجر إلى النين إلهة تكاننا آلاء نكتك جمعي جمع إذن وكوجز آلاء اذكروا آلاء الله يعني نعمة ومن الجمع إلى آلاء إلى يجمع إلى إلى فيها ويبو إلى ربها يعني نعمة ربها ناظرة ونتزام نعمة زى الله أمتزمي شوف الجهل بلغة العرب لكن علماء سمي أهل السنة يقولون أن الفعل نظر أن الفعل نظر له ثلاث حالات فعل نظر كي لغوي نحلتات إما أن يتعدى بنفسه ما تعدى بحرف جريوت تعدى بنفسه نفس الفعل كي يكون معناها إذا تعدى بنفسه يكون معناه ماذا الانتظار كنجوجيا إذا تعدى حرف فعل نظر إذا تعدى بنفسه إذا تجي حرف جر يوت إكاد يتعدى بنفسه ويوك يحاليه يكون معنى انتظار معناه كتكونين كنجوجيا كما المسلم المنافقون كون بهم انظرونا نقتبس من نورك كنا حرف الجر اي كنت عدي حرف الجر ان كنت فعل بكيك انظرونا يعني تكون معناك من انتظرونا كسالكو هوانا نور ومين نورهم يسعى بين ايديهم وهوانا هوانا نور قيزا وتمام يومين انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجع وراكم رديني كيف انظرونا هذا معناك من سنظرك وانقليه يقول نكفاني كنغوجيا كنغوجيا واضح أو بلا بلا آية نجينة الله سبحانه وتعالى سيما يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ناظرين إيش يعني منتظرين منتظرين نضجة طعام لا مسفني هم كم جاء شكولة كيفي يكولة غي يعني كيفي كي كيو تارم تايكو مسنا كن يوم بام شنو كواليكا وسبيري بالين بوجا كيفي هي سي أدب صلى الله عليه وسلم مسنا يوم بام تومي تكن جاء شكولة كولة يعني كم جاء تونجى كيو تارم تايتا واضح إلا أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين غير ناظرين إناه يعني نضجه نضجه Kwa hivyo nadhara hapo haikutaadhi hapo jarh hata moja, idhan maana yake ni intidhar, kungojea. Vile vile fi'l nadhara yaweza kuja hali ya pili. Hali yake ya pili ikitaadhi harfu jar ya fi, idha uddiya bi fi, idha uddiya bi fi, basi itakuwa na maana ya at-tafakkur wal i'tibar. At-tafakkur wal i'tibar ni kufikiria na kuzingatia. Qala ta'ala, Allah sema awalam yanzuru fi malakuti as-samawati wal ard, sikutazama kwa mato haya mato ya ngonda hivi, kutazama kwa mato ya moyo, kufikiria, kufikiria, kwa sababu kuna fi imetaadhi harfu jar ya fi, wazi. Awalam yanzuru fi malakuti as-samawati wal ard. Bila bila qawluhu ta'ala fa nadhara nadratan fi an-nujum فقال إني سقيم نظر نظرة في النجوم يعني تفكر إبراهيم عليه السلام فوقتوك نعم لتاك حال يمشو إذا تعدى أو إذا عدي بحرف جرية إلى إلى ربها ناظرة عدي بإلى موجك موجة معناك تقنين المعاينة بالأبصار إذا تعدي حرف جرية إلى إتقى معناك من المعاينة بالأبصار كما يأيت إلى ربها ناظرا. لذلك الله سمع انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. انظروا إلى ثمره يعني كنت ثمره إذا أثمر كنت ثمره بكم واضح. كيف حققنا الرد هو المعتزلة نا الأشعرية ننفنوان كيف ويميني وكيف تبوني وتموون الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الى فيه لما كوجه في حديث يسمى الشيخ يقول النبي عليه الصلاه والسلام انكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيره ليس دونها سحاب. حقيقه نيي متمونا مولاين متمونا مولاين كما ترون الشمس في الظهيره كما منفوليونا جوا مچانا جانا ليس دونها سحاب الكفينيكو ناوين جانا واس فليونا جوا وكما ترون القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب. لم تمونا ملوينو كما نفونا ميزي وسيكو كيو بدر 15 دون سحاب دونه سحاب ليس دونه سحاب حكونا تشيني حكونا وينغو لكو زيبيا هيفو نيفو متكفو كمونا ملوينو هيفو نيفو متكفو كمونا ملوينو. رواه مسلم. فهو الله سبحانه وتعالى أتو نكانو أصواك لكني حتو تفنيا إحاطة kwa sababu yeye ni mkubwa subhanahu wa ta'ala, hatuwezi kumfanyia ihata kwa lolote, si sifa zake wazi yoyote hatuwezi kuifanyia ihata. Kwa hiyo utamuona uso wake kulingana na ulivyoandikiwa kumuona tosha, ama kumuona mzima subhanahu wa ta'ala uso wake la mali ma tastati aslan, haiko kwenye kudra yako ya bashar ya kiumbe kumfanyia ihata sifa yote ya Allah yoyote, si lazima uso subhanahu wa ta'ala wa taqaddas. فائدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو قبلها وسمى شيخ النجم رحمه الله يراه أهل الجنة بأبصارهم البسمة أي أن الله سبحانه وتعالى يمكن أهل الجنة الله تمكني شات وفيفوني رؤية وجهه سبحانه ومونه وصواك ومونه وصواك سبحانه وسماع كلامين تونجليشة توسلمية وتمجيبه التوازن قمزية كما إلى حديث هل رضيتم ما أعدت أعطيتكم قالوا بلى يا رضينا قال في شيء أزيدكم قال أي شيء تزيدنا زيد يهيو لتوفى قال أزيد عليكم أني أحللت لكم رضاي فلا أسخط لكم أبدا فلا أسخط عليكم أبدا. نعم نكتك زيادات في الجنة تحليل رضا الله سبحانه وتعالى لعبده. طيب وتسكيه من نياتك هنا هapo iko wazi kwamba Allah alikuwa akizungumza na si mujarrad kuja wewe kutazama kuna tazungumza na yote kitaka tazungumza na waja wake subhanahu wa ta'ala anapotaka anayemtaka katika waja wake atamuongelesha na ndo maana yake wa sama'a kalamihi ala sabili al-ikram la nae kuzungumza na waja wake min bab al-ikram akikuongelesha wewe wa kukirimu subhanahu wa ta'ala akikuongelesha wala lakini ndani ya pepo sio nje. Inje kad yakun ikram kad yakun ghayra dhalik kad yakun muhasaba si ikram. Kwa hivyo ukiwa ndani ya pepo ukiongeleshwa ndani ya pepo hiyo ndio ala sabili al ikram, hapo ndo kukirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wayumna'u dhalika 'anil kuffar, makafiri watanyimwa hayo, hawatomuona Allah, hawatoongea nao subhanahu wa ta'ala. Allah sema kalla innahum 'an rabbihim yawma idhin la mahjubun min kalami ikram la mahjubun min ru'yati ru'yati, yani ru'yat ikram subhanahu wa ta'ala. Qala Sheikh al-Islam bin Taymiyyah fi al-Wasitiyyah asema qawluhu wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira wa qawluhu 'ala al-ara'iki yanzurun wa qawluhu lil-ladhina ahsanu al-husna wa ziyada wa qawluhu lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid, zote ni ayat za kuonesha ru'ya. Kisha akasema wa hadha al-babu fi kitabillahi kathir, na hum lango wa ru'ya, dalili yani za ru'yatullah kwenye Qur'ani ziko nyingi. Man tab, shuf shuf kalam kalam daqiq marra, man tadabbara al-Qur'an, dalili ziko nyingi kwa kila mtu, ha si kwa kila mtu, kwa nani? Man tadabbara al-Qur'an, aliyosoma Qur'ani kwa kuzingatia, kwa kupeleleza, taliban lilhuda minhu shartan, shartan. Ukisoma Qur'ani ukuwe na hizi sharti mbili, kama huna lan tastafid, lan tastafid qira'at tadabbur wa takun anta hamalta almushaf tatlubu alhuda aw alhidayah, niya yako ana abhath an alhidayah, bas hapo tantafi' bilqur'an. Laika mujarrad kama kushika gazeti ma tanfa'. Shufna al'an eh tuma la sif kharaj khawarij yaqra'un alqur'an, ma hum la yaqra'un, yaqra'un yamruquna lakin min ad-din, liman yaqra'un alqur'an huku kisha yamruquna min ad-din, na yatoka kwenye dini za Qur'ani, yatoka kwenye dini, liannahum yaqra'una qira'atan mujarradatan 'an at-tadabbur. Am kushika gazeti o bas ah sisi hali zetu za sikitisha. Qur'ani yao kimkon kitabu cha Ramadhani weke kitabu cha Ramadhani ndio kukutwa tai. Sasa mpata khatma ngapi? Tatu. Ah ni tano. طيب ثم بعد ذلك ختمة تامة نفلا فلا أكون ما يندر له يوتك وني أعمال هو ما ينتفع كم لك وألو صوم يزمو يتو بعد تدبر. هذا أفضل عند الله كم لكوي اللي قرأ ختمة ثلاثة أربعة ثم الآن. لذلك قراءة القرآن نوعان. شوف كلام ابن القيم رحمه الله كيف فصل كلام جميل جدا. ابن القيم رحمه الله كيف فصل في كلام لما يتكلم عن حفاظ القرآن، كلام جميل جدا. فقال الحفاظ على أنواع، ذكر الحافظ لحروف القرآن تو، الحافظ لمعانيه وحدوده، وذكر كل قسم مع أدلته. ثم قال الراجح والذي حفظ قليلا ولكن حفظ حدود القرآن وحفظ أوامره ونواهيه هذا هو الحافظ الحقيقي من الذي حفظ كتابه كله وما يدري ما حفظ. انا اريد ان كلام النقيين رحمه الله وان قال كيف فصل كلام جميل. قيل العبره من المعاني الحقيق حقيق. هل انتفعت بالقران؟ لان قراءه القران والله وكصوم مثلا اللي يصوم مثلا يزوموجه مع التدبر واستنباط وخشيه يخشع في قراءته. Kuna yule aliyosoma juzu 10 kisha akafunga, hadha afdal inda Allah, lian hadha haqiqat al-ilm yastahdi yatlub hidayatu fi al-Quran haqiqi wa huwa alladhi yantafi, hadha afdal daraja lian qara wa tadabbar ibadati kando wa istanbata min al-ahkam ibadati nyingine kando kumliko tu kusoma mayaka hivi واضح. ناس يسمي كسوما هذي فيها هنا فائدة، لا موجود الفائدة موجود، لأن بركة القرآن كثيرة، حتى كسوما هذي فيه بركة بلا شك، لكن حقيقة الخشية والطفات وحقيقة الدرجة أو أعظم الدرجات رفعة الدرجات هي والي ولصومك وأسلوبه. رواك سيما طالبا الهدى من التدبر، بس إذا أتكلم كسوما القرآن هيف تبين له طريق الحق من يكسوما القرآن والتدبر كونس. ثانيا يطلب الهداية ما يطلب الشبه. أنا أقول له فقوم صح كنا إلي آية لي كوية تمشي كنا إلي آية لي كما جماعة بوجبا ها هي إيكوبا sura fulani, aya fulani fungua. Hii ukiona hii. Hapa si kitu cha. Hakuna lolote. Utashindanishana kwenye mijadala, akimaliza kila mmoja atashika upande wake. Maana ushindano, mashindano. Mimi nishinde. Lakini sio qasd hidayatun nas. تطلب الهدايه في القران كيف نتكوت الصوم يا خصوصا في شهر رمضان شهر رمضان متن عليه الصلاه والسلام هي تثبت كما تلقي كان يقرا قراءه مجرده شوف ايش كان حديث يقول كان يتدارس تدارس ما قراءه وصوم ختمه 2 3 اسمع من رمضان يا مشو ندرس القران ناي تكفاني مره 2 مفهومه يعني كما كل مره ني مره أوسيق ني مرة لكن إلى مرة يمتومي أي فنانين مرة كومي ختم كومي زيت لماذا؟ لأن ما يقرأ قراءة مجرد هو يتدارس مع جبريل مع معلم فالنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان يتدارس ما يقرأ قراءة مجرد هنا لفظ حديث بي كويفو واضح لكن السلف لعلمهم باللغة وفقههم مقاصد الشريعة يقولون سرعة قراءة مع فهم سي مجرد قراءته لقراءة مع الفهم دو معناك واضح غير واضح نعم هي لو بعض يا يزم دسكي إن شاء الله تعالى نعم نبتفي بهذا تكميها إن شاء الله تعالى تكون لديها مسألة جنة نار الصراط تكميها إن شاء الله تعالى نعم